لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في طعن الرافضي على عمر في قضية الشورى والرد عليه. قال: وكيف لا تقدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وعنه أنه كان يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وعمر رضي الله عنه إمام، وعليه أن يستخلف الأصلح للمسلمين، فاجتهد في ذلك في أمر الشورى. هي فعلا أمر الشورى من محاسن عمر رضي الله عنه، ومما سن لأمة الإسلام سنة حسنة. يقول: ورأى أن هؤلاء الستة أحق من غيرهم، وهو كما رأى، فإنه لم يقل أحد إن غيرهم أحق منهم، وجعل التعيين إليهم خوفا أن يعين واحدا منهم ويكون غيره أصلح منه، فإنه ظهر له رجحان الستة دون رجحان التعيين. وقال: الأمر في التعيين إلى الستة، يعينون واحدا منهم، وهذا أحسن اجتهاد إمام عالم عادل ناصح لا هوى له رضي الله عنه. وأيضا فقد قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقال: وشاورهم في الأمر. فكان ما فعله من الشورى مصلحة، كان ما فعله أبو بكر رضي الله عنه من تعيين عمر هو المصلحة أيضا. وفي الحقيقة هو الأمر ده مبنى على الأحوال المختلفة، هو الأصل الشورى. وفي الحقيقة أن أبا بكر عين عمر لما علم من فضله ومنزلته، وأنه لا ينافسه أحد، وأن أهل الشورى سوف يقبلون بذلك، وهذا الذي حدث، إذ لم يعترض معترض واحد من أهل الشورى، من أهل الحل والعقد، من العشر المبشرين بالجنة وأهل بدر وبيعة الرضوان، كل دول محدش واحد اعترض وقال: إيه، لا ننفذ أمر أبي بكر. بخلاف مثلا لما استخلف معاوية يزيد، كم من الناس اعترض من الصحابة والتابعين. فهذا يدلك على أن تعيين أبي بكر استخلافه لعمر نصا لا يختلف عليه. ومن هنا كانت خلافة عمر ثابتة بالشورى أيضا، لأن أهل الشورى لم يعترضوا، لأن الوجود وجود واحد زي عمر كان فيه. هم طبعا الستة رضي الله عنهم الذين ترك عمر الشورى يعني فيهم، هو ده في الحقيقة تطبيق عملي لأحد صور التشاور. يا بايعة أبي بكر كانت بالشورى بعد أن تشاوروا، وجعل بعضهم يقول: منا أمير ومنكم أمير، وأقنعهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بعدم جواز ذلك وعدم صحة ذلك، فإن الأمر في قريش ولا بد أن يكون في قريش. فلما بايع عمر أبا بكر اجتمعوا جميعا على ذلك، ثم اجتمع المسلمون على ذلك. لكن عمر ضبط زي بالضبط كده ما مصر الأبصار وكتب الديوان، عمل نظام مش كده، فعمر رضي الله عنه في ذلك عمل نظام للايه؟ للشورى، اللي بقى فيه ناس محددين اهل الحل والعقد يختار منهم عدد محدود ويجعل الامر لهم. على فكرة النظام الديمقراطي عند الغربيين في صورة من ذلك عندهم مقبولة يسمونها ديمقراطية، وفي الحقيقة يعني قصدي ان الناس بتختار عن طريق مفوضين، ودي عندهم صورة من صور الديمقراطية. يعني اقصد هذه الصورة هي امثل الصور واحقها فعلا بالتطبيق، ان هم لا عندهم هم مجمع كده بيجمعوا، حتى ممكن يكون عدد الرئيس واخد عندهم اصوات اقل من مجموع الاصوات، لكن عندهم حسبة كده الولاية دي تاخد كذا صوت والولاية دي تاخد كذا صوت، ولهم حسبة كده ممكن يكون المجموع الكلي في الاخر للمغلوب اكتر من الايه من اللي فاز، بس عندهم يعني قضية المندوبية دي. لكن اعدل شيء هو النظام الاسلامي، انه ينظر اهلية الناس، من هم اهل لان يعرفوا صفات الايمان وما ودراسة الواقع ووزن الشخصيات الموجودة، بدل ما العامة اللي هم رجال ونساء وفساق ودلوقتي طبعا بقى وكفار. النظام بتاعنا احنا ده النظام الديمقراطي اللي هو بتاع الفرد، كل فرد ذات يمكن التأثير عليهم واللعب بهم، لان هم ما عندهمش معلومية ولا ادراك لخطر القضية، وبالتالي 50 جنيه تغير كلها، يعني 100 جنيه لما تزيد. فالنظام ده نظام فعلا سيء. النظام الشورى الاسلامي هو افضل نظام. شغالين دلوقتي اه لسه ما ده بيكتبوا بس ها والله اختيار شيخ الازهر فعلا النظام صحيح، ان مجموعه هيئه كبار العلماء تختار ايه؟ تختار واحد، بس المهم ان هو من يضم الى هيئه كبار العلماء لابد ان يكون عالما فعلا، ده الواجب شرعا يعني. لان طبعا برضو الحاجات دي في مش عندنا بس، يعني في مواضع كثيره اللي بيوضع في المراكز يتعرض يعني لضغوط كثيره من الذي يوضع في هذا المكان. الواجب ان الامر ده يوكل للعلماء. شيخ يعني استخدام عمر رضي الله عنه كان اجماع سكوتي، استخلاف عمر استخلاف ابي بكر لعمر اجمع عليه سكوتيا، اجماع لا شك في ذلك، رضي اهل الحل والعقد وبهذا انعقدت الامامه. لكن عمر كان عايز ابوه بعيد تواضعا من حصل ولا لا ما حصلش لما قالش ابوه بعيد، هو ما حطش ابوه بعيد عشان ابوه بعيد مات في حياته؟ لا مش ابوه بعيد سالم مولى ابي حذيفه. لا ده في بيان فضل، ده في بيان فضل. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عينش؟ لماذا؟ ليترك الامر على ما في القران، وامرهم شورى بينهم. وبعدين ما حددش ليه الامر ده؟ لان في صور متعدده للشورى، وهذا الامر الناس تختار منها ما هو الايه؟ ما هو الانسب. يعني الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم يعين، مش كده؟ يعني لأنه يعلم أنه يأبى الله ورسوله، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فمطمن الناس مش هتختار إلا هو. لا قصدي من سؤال أحمد، إن هو ليه ما حطش النظام اللي هو حطه؟ ليه ما حطش؟ أنت قصدك حد ما حطش ليه الرسول صلى الله عليه وسلم عدد محدد من الناس؟ أه يعني قصدي كده ترك الأمر، بيقول لك لوجوه متعددة من الشورى. يعني الشورى دي الشرع ترك لنا كيفية تطبيق، ماشي كده؟ حضرتك معلش يا استاذ، سواء الوجوه المتعدده دي كمان في الاستفسار بتاع الاسئله بتاعتك، يعني ايه وجوه متعدده في الحته دي؟ لا امر بالشورى وخلاص، بس كده؟ وبعدين ممكن يحصل زي ما حصل يوم السقيفة، وممكن يحصل زي ما عمل ايه عمر يتحدد عدد، وممكن يحصل في اختلاف ان بعد ما مقتل عثمان رضي الله عنه الناس اهل المدينة اتفقوا على اختيار مين؟ علي. فوارد ان يكون شورى اهل الحل والعقد، اهل القوة واهل العلم حسب ظروف الناس. احنا بنقول في الحقيقة احنا الظروف المعاصرة رغم فساد النظام بتاع الديمقراطي الا انه اهون من الديكتاتوري. لو في ديمقراطية بجد يبقى احسن، من غير ما يكون في بقى شراء الذمم بالمال او بالضغط السياسي او بضغط السلطة وقهر الناس وظلمهم وتلفيق القضايا لهم. لو الناس طبقت النظام ده هتكون احسن من ايه؟ احسن من الديكتاتورية من الناس، واحسن من النظام الملكي ان الناس يطلع واحد مخرف مثلا وطلع ابن الملك وهو ما مش قادر. عبد الملك افاده عبد الملك بوظه يا عم. انت بتتكلم ليه انت كده؟ لذلك ليس مسألة الوراثة أمرا أفضل، لا الشورى أفضل. يقول وظهر أثر هذا الرأي المبارك الميمون على المسلمين، فإن كل عاقل منصف يعلم أن عثمان أو عليا أو طلحة أو الزبير أو سعدا أو عبد الرحمن ابن عوف لا يقوم مقام عمر، فكان تعيين عمر في الاستحقاق كتعيين أبي بكر في مبايعتهم له. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة بنت صاحب مدين، حيث قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هي لا نبية ولا إنما بتتفرس في إن ده صالح للإيه؟ لتحمل الأمانة القوي للأمين، جعلتها قاعدة عبر الزمان في اختيار الوظائف، القوة والإيه؟ والأمانة. يسموها دلوقتي الإيه؟ الثقة والكفاءة، قوة في الكفاءة والثقة في الإيه؟ الأمانة. بس عندنا بيطبقوا الثقة لإيه؟ للسلطان. المفروض الثقة في امانته في ديانته، ان في حاجه وازع داخلي يمنعه انه ياخد رشوه، مش ولاءه فقط للايه للكبير، لان الولاء للكبير ده ممكن ما يخلوه عايز يبقى موالي له عشان واخد حته هو من الموضوع. فساد الله. قال افرس الناس ثلاثه بنت صاحب مدين، حيث قالت يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، وامرأة فرعون حيث قالت عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وأبو بكر حيث استخلف عمر رضي الله عنه. وأما عمر رضي الله عنه فرأى الأمر في الستة متقاربا، فإنهم وإن كان لبعضهم من الفضيلة ما ليس لبعض، فلذلك المفضول مزية أخرى أو مزية أخرى ليست للآخر. يعني كل واحد فيه فضائل معينة ليست للآخر، ورأى أنه إذا عين واحدا فقد يحصل بولايته نوع من الخلل فيكون منسوبا إليه أن لا يتحملها حيا وميتا، فترك التعيين خوفا من الله تعالى، وعلم أنه ليس واحد أحق بهذا الأمر منهم، فجمع بين المصلحتين، بين تعيينهم إذ لا أحق منهم، وترك تعيين واحد منهم لما تخوفه من التقصير. ولا ريب أن الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض الذين عينهم عمر لا يوجد أفضل منهم، وإن كان في كل منهم ما كرهه فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم. يعني أن علي مثلا شديد ان عثمان رضي الله عنه ايه لين اكثر، وكل ده ممكن يترتب عليه اثر، وده اللي حصل في خلافة كل واحد منهم. اللين الشديد ربما ادى الى قيام الثورة، والشدة التي يعني كانت في علينا عنه بالحق مش بالظلم، ولكن حاجات ما تنفعش مع الناس ادت الى قيام الايه الحروب، لا لا لا لا لا مع وقعة الجمل وقعة صفين ورد الفعل بهذه الطريقة، وكان هو مصيب رضي الله عنه، ولكن ذلك يقول. ولهذا لم يتولى بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة، ولا تولى بعد علي خير منه، ولا تولى ملك من ملوك المسلمين أحسن سيرة من معاوية رضي الله عنه، كما ذكر الناس سيرته وفضائله. ولذلك ملك 20 سنة، الخلافة الرشيدة كان 40 سنة متوزعة على ايه 30 سنة متوزعة على 4، يعني سنة 10 او سنة 11 ليه على 5 تقسم على 5 صح، عشان الحسن بن علي رضي الله عنه سنة 11 الى سنة ايه الى سنة 40، يعني 40 سنة بالضبط اكتملت 30 سنة وقسم على 5، ومعاوية رضي الله عنه قد 20 سنة مستمرا لكفاءته رضي الله عنه. يقول وإذا كان الواحد من هؤلاء له ذنوب فغيرهم أعظم ذنوبا وأقل حسنات، فهذا من الأمور التي ينبغي أن تعرف، فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير ولا يقع على الصحيح. يعني إيه العقير؟ الحاجة البايظة، الشيء الفاسد، الدبانة تيجي تقع على الحاجة ما تقعش على حاجة كويسة. فالجاهل يدور على العيوب، لو ده عنده ذنب كذا ده عمل كذا، ونسيت طيب الفضائل، فضلا ان بعضها ما هاش ذنوب، زي الرجل اللي راح لابن عمر وقال له ألم يفر عثمان يوم، هل فر عثمان يوم أحد؟ فقال ابن عمر نعم. فقال وهل تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. الرجل كل ما يقول له نعم يقول له الله أكبر. وقال ألم أكان ممن لم يشهد بدرا؟ ألم يشهد بدرا؟ فقال نعم لم يشهد بدرا. فكل مرة يكبر. فقال له تعالى، بعد ما قال له الثلاثة بقى وانصرف فرحان بأن عثمان يستحق القتل والعياذ بالله، فقال له أما أنه لم يشهد بدرا فلأنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فجلس بأمره يمرضها وقال له لك أجر من حضر بدرا وسهمه، يعني أعطانه من يعني مما للرسول صلى الله عليه وسلم سهم من حضر بدرا، لأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم لن يطمئن، وقائد الجيش لابد أن يكون فيه طمأنينة تامة عشان يتخذ القرارات السليمة، لن يطمئن على ابنته إلا مع وجود إيه؟ عثمان رضي الله عنه. وأما أنه فر يوم أحد فقد قال الله عز وجل ولقد عفى الله عنهم، عايز بقى أكثر من أن ينزل نص بالعفو. قال وأما أنه لم يشهد بيعة الرضوان فإنه لم يكن أعز بمكة من عثمان ليرسله النبي صلى الله عليه وسلم في قريش لقريش في شأن الصلح، فلما أشيع أنه قتل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايعة الرضوان، يعني بايعة الرضوان كانت عشان مين؟ عشان قتل عثمان، عشان انتصار لحقه، وقرن سلم هذه لعثمان، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يد عثمان. فقال له عمر اذهب به. فسبحان الله، وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس، يعيبون على من يذمونه ما يعاب أعظم منه على من يمدحونه، يعني هم بيذموا أبو بكر وعمر على حاجات، لو نظرنا في أمر علي عنده حاجات، لو أنت لو دي مذمة يبقى علي يستحق المذمة، وهي مش مذمة، ولذلك علي رضي الله عنه ليس مذموما، بس يبقى أبو بكر وعمر أولى بأن أن لا يذموا بل يمدحوا. يقول فإذا سلك معهم ميزان العدل تبين أن الذي ذموه أولى بالتفضيل ممن مدحوه. وأما ما يروى من ذكره لسالم مولى أبي حذيفة فقد علم أن عمر وغيره من الصحابة كانوا يعلمون أن الإمامة في قريش كما استفاضت بذلك السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. وفي لفظ ما بقي منهم اثنان. أما إيه الكلام ده؟ إما أنه هو غير ثابت أو كما ذكرنا كان يقول من باب الإيه؟ الفضيلة. يعني يذكر الفضيلة أنه لم يجعلها شورى، وإن كان هي السند بتاعها رغم شهرتها في السيرة إلا أنها ليست إيه؟ ليست ثابتة. ولكن كما ذكرنا هذا الأمر لبيان منزلة إيه؟ سالم مولى أبي حذيفة. قال ذاك إبراهيم عليه السلام. أما قول الرافضي وجمع بين الفاضل والمفضول اللي هو في الشورى، يعني عشان الفاضل عندهم علي والمفضول إيه من دونه، إزاي يجمعهم؟ ومن حق الفاضل التقدم على المفضول، فيقال له أولا هؤلاء كانوا متقاربين في الفضيلة ولم يكن تقدم بعضهم على بعض ظاهرا كتقدم أبي بكر وعمر على الباقين، ولهذا كان في الشورى تارة يؤخذ برأي عثمان وتارة يؤخذ برأي علي وتارة يؤخذ برأي عبد الرحمن، وكل منهم له فضائل لم يشركه فيها الآخر. وكان المفروض بيقول وتارة يؤخذ برأي سعد، كلهم أهل شورى لعمر. ثم يقال له ثانيا وإذا كان فيهم فاضل ومفضول فلما قلت إن عليا هو الفاضل وعثمان وغيرهم المفضولون؟ هذا القول خلاف ما أجمع عليه المهاجرون والأنصار، كما قال غير واحد من الأئمة منهم أيوب السختياني وغيره من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، من قدمه في الفضل يعني، إن المسألة وممكن يكون قصده من قدمه في الخلافة. أزرع يعني حط منهم، يعني اتهمهم، نزل من منزلتهم، إن هو يقول إن إيه إن المهاجرين والأنصار أجمعوا على عثمان مع إن عليا هو الإيه الأفضل، يبقى أنت كده أخرت يعني المهاجرين والأنصار، نزلت من قدرهم، أزريت بهم، جعلت رأيهم غلط وأنت لم تشهد. يقول قد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي لفظ ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هو ده انعقد الإجماع على أن عليا بعد عثمان في الفضل، ولكن ربما أخبر ابن عمر بذلك لأنه لم يطلع على رأي الآخرين الذين أجمعوا على تفضيل علي بعد عثمان. يقول فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وقد روي أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص، وإلا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير، وبما ظهر لما توفي عمر، فإنهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهبة، ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم، يعني ما حدش قال كان فلوس في فلوس بتوزع، ولا ان كان حد واقف عليهم بالسيف هيقول له هتختار عثمان ولا اقتلك، لم يفعل ذلك، ما كانش فيه ولا رغبة ولا إيه ولا رهبة. قال الإمام أحمد: ولم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان. هي بيعة عمر كانت أقوى من بيعة عثمان، ولكن ما كانش فيه اختيار في شأن عمر، ما كانش فيه يعني توسعة. فاجتماعهم على رأي على عثمان رغم وجود الاحتمالات الأخرى دليل على تقديمهم عثمان. وسئل عن خلافة النبوة فقال: كل بيعة كانت بالمدينة، وهو كما قال، فإنهم كانوا في آخر ولاية عمر أعز ما كانوا وأظهر ما كانوا قبل ذلك. بس القول الإمام أحمد دي من خلافة النبوة كل بيعة كانت بالمدينة معارضة بخلافة الحسن السيد رضي الله عنه، فإن بيعته كانت بالكوفة والستة أشهر كانت خلافة راشدة على منهج النبوة. يقول: كلهم بايع عثمان بلا رغبة بذلها لهم ولا رهبة، فإنه لم يعطي أحدا على ولايته لا مالا ولا ولاية، وعبد الرحمن الذي بايعه لم يوله ولم يعطيه مالا، فكان عبد الرحمن من أبعد الناس عن الأغراض، مع أن عبد الرحمن شاور جميع الناس، ولم يكن لبني أمية شوكة، ولا كان في الشورى منهم أحد غير عثمان، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كما وصفهم الله عز وجل يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا الحق حيثما كانوا، لا يخافون في الله لومة لائم، ولم ينكر أحد منهم ولاية عثمان، حتى من فيهم مين؟ علي والحسن والحسين كانوا موجودين شباب، بل كان في الذين بايعوه عمار بن ياسر وصهيب وأبو ذر وخباب والمقداد بن الأسود وابن مسعود، دول أكثر من كانوا مع مين؟ مع علي. وقال ابن مسعود: ولينا أعلانا ذا فوق ولم نألو، يعني ولينا أعلانا ذا فوق، يعني ذو منزلة فوق، ولم نألو لم نقصر. وفيهم العباس ابن عبد المطلب، وفيهم من النقباء مثل عبادة بن الصامت وأمثاله، وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري وأمثاله. فلولا علم القوم بأن عثمان أحقهم بالولاية لما ولوه. وهذا أمر كلما تدبره الخبير ازداد به خبرة وعلما، ولا يشك فيه إلا من لم يتدبره من أهل العلم بالاستدلال. ولي خفف في المسألة دي، عشان في بعض أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا إن علي أفضل من جهة الفضل مع جواز إمامة المفضول عثمان رضي الله عنه. فبيقول هو لم يتدبر المسألة جيدا، إن إزاي الصحابة كانوا كلهم كده وأجمعوا على عثمان. يقول: أو من هو جاهل. هذول بقى الفريق الثاني، الذين ثاروا على عثمان والذين طعنوا في عثمان من الرافضة. يقول: أو من هو جاهل بالواقع أو بطريق النظر والاستدلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.